يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. على تكملة الأسئلة التي وردت في رسالتها، وهذا هو السؤال الثالث في رسالتها، تقول فيه: في صلاة الليل أي القيام، كان والدي الذي قد توفي قبل عامين وهو كثير التعبد والصلاة يرشد والدتي بأن تصلي قبل طلوع الفجر 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص 25 مرة، بحيث في 4 ركعات تكون قد قرأت فيهن الإخلاص 100 مرة، فهل هذا صحيح ويمكن الاقتداء به؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الصلاة على هذه الصفة التي سألت عنها السائلة لا أعلم دليلا يدل عليها، لا من الكتاب ولا من السنة، يعني دليل يحدد 4 ركعات وأنه يقرأ في كل ركعة من الركعات سورة الإخلاص 25 مرة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل. وعائشة رضي الله عنها بينت أنه كان لا يزيد على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره. ومجموع الأدلة التي جاءت دالة على صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل أنه يصلي 11 ركعة، وقد يصلي 13 ركعة، لكن الكثير أنه كان يصلي 11 ركعة، وكان يطيل القيام، يطيل الركوع، ويطيل السجود. هذه الصفة التي شار عليها الرسول صلوات الله وسلامه عليه في حياته ينبغي للإنسان أن يطبقها على نفسه على قدر استطاعته. أما إن الشخص يخترع شيئا من عنده فهذا يحتاج إلى دليل يدل عليه من الكتاب أو السنة، وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبناء على ما تقدم، فلا ينبغي لك أنت ولا ينبغي لوالدتك التقيد بهذه الصلاة، وإنما عليكما أن تصليا الصفة التي كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يفعلها في صلاة الليل كما سبق بيانه. وننصح السائلة بالرجوع إلى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، فيه بيان مفصل عن صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. السؤال الرابع والأخير في رسالة المستمعة حادال السودانية، تقول فيه: قال الله تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، فهل يجوز لنا التسبيح بأكثر من 33 مرة بالتسبيحات: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله؟ وهل يمكننا أن نسبح بغيرها في غير أوقات الصلاة مثل يا لطيف؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: فيه دعاء مطلق ودعاء مقيد، والدعاء المقيد يكون مقيدا من جهة العدد، ويكون مقيدا من جهة الوقت. فمثلا الشخص بعد سلامه من الصلاة وانتهائه من الدعاء من الاستغفار وما إلى ذلك، يذكر الله 33، أو سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، لا يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا مقيد من حيث العدد ومقيد من حيث الوقت. وكذلك التسبيح،

السؤال الثاني في رسالة الأخ صالح يقول فيه: هل البيت السبيل يباع أم لا يجوز بيعه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب يظهر من سؤال السائل أنه يسأل عن بيت موقوف، لأن كلمة السبيل هذه في عرف أهل مجد يريدون به المحل الموقوف، وهذا بخلاف السبيل في جهة الجنوب. أهل الجنوب يعتبرون السبيل الذي هو الطريق. فالمقصود إن إذا كان المقصود السائل وأنه يوجد وقف عندهم، فالأوقاف تابعة للمحاكم وعليه مراجعة محكمة بلده وشرح الموضوع للقاضي، وهو الذي يتولى علاج الموضوع لأنه من عمله، وبالله التوفيق. وورد سؤال من الأخ السوداني المقيم بالرياض، صالح صلاح، يقول فيه: أنا رجل متزوج امرأة وأنها لا تصلي، وأمرتها بالصلاة أكثر من مرة وتقول إن شاء الله أصلي ولا تفعل، وقلت لها صلي ولك مني مبلغ من المال ولم تصلي، فما الحكم في ذلك ولكم الشكر؟ الجواب: ما يجوز للإنسان أن يبقي زوجة عنده بقاء مستمرا وهي لا تصلي، لأن ترك الصلاة إن كان عنادا وجحودا فالتارك كافر بإجماع أهل العلم، وإن كان الترك تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبناء على هذا الكلام، هذه الزوجة التي نصحتها وبينت لها حكم الصلاة ومنزلتها من الإسلام ولكنها لم تصلي، يجب عليك مفارقتها، يجب عليك مفارقتها، وبعد ذلك بإمكانك أن تبحث عن زوجة تصلح لك في دينك ودنياك. وقد قال الله جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأنت إذا تركتها لوجه الله جل وعلا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلفها عليك بخير منها لدينك ودنياك، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا في رسالة الأخ صالح صلاح من السودان ومقيم في الرياض، يقول: ما هو الحكم على رجل زوج بنته من رجل ويتزوج هو أخت هذا الرجل، أي بدل، وكل واحدة منهن لها مبلغ من المال، أفيدونا أفادكم الله خيرا؟ الجواب: هذه المسألة تنبه على ما يعرف بمسألة الشغار أو نكاح الشغار، وذلك أن يزوج الرجل موليته لشخص على أن يزوجه ذلك الشخص موليته، ويكون بينهما شرط بحيث أن كل واحد منهما لا يزوج إلا إذا زوجه الآخر، فإذا لم يحصل الزواج من هذا فإن ذاك لن يزوجه، وهذا شغار. ولو حصل بينهما مهر، لأن المهر في هذه الحال تابع، لأن المهر في هذه الحال تابع، وإذا كان تابعا فالأصل هو الشرط، وحينئذ وجود المهر وجود لا قيمة له ولا يرتب عليه الحكم، وهو القول بالجواز. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا شغار في الإسلام. أما إذا زوج الرجل موليته لشخص ثم جاء ذلك الشخص يخطب مولية هذا الشخص وزوجه إياها وفيه رضا بين كل من الزوجين والزوجتين وفيه مهر، فإن هذا ليس من الشغار في شيء. المهم هو أنني أريد أن أنبه أنه إذا كان النكاح كل منهما للأخرى شرطا فهذا من باب الشغار، وأما إذا لم يكن شرطا فلا يكون ذلك من باب الشغار. ومن القواعد ومما يدل على ذلك ما سبق من الأدلة مع قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إنما أوردت الدليل الثانية لأنه قد يستريب الشخص ولا يتبين له الحكم هل هذا من الشغار أو ليس من الشغار، لكن يتركه من باب الاحتياط وبراءة الذمة والخروج من الخلاف، وبالله التوفيق. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ صالح صلاح يقول فيه: ما هو الحكم على من صلى صلاة العشاء قبل وقتها بوضوء صلاة المغرب خوفا منه أن ينتقض وضوءه السابق؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: إذا كان هذا الشخص ليس مسافرا، لأنه قد يكون مسافر ويجمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب، في هذه الحال ليس عليه شيء. أما إذا كان قدم صلاة العشاء قبل وقتها وهو ليس من الأشخاص الذين يجوز لهم الجمع، إذا قدمها من أجل أن يصليها على طهارة فهذا ليس بصحيح، لأن الصلاة في يعني قبل وقتها لا يجوز، كمن صلى الظهر الله ضحى أو صلى المغرب بعد العصر، يعني قدم المغرب على وقته أو صلى الفجر في منتصف الليل، وكل هذا لا يجوز. الواجب على المكلف أن يتقيد في صلاته وأنه لا يصليها إلا بعد دخول وقتها، وبالله التوفيق. ما تلقى البرنامج رسالة من المرسلة ألف ميم من محافظة نينوى العراق السوق الصغير، تقول في رسالتها: السؤال الأول، هل يصح بأن تكشف المرأة عن شعر رأسها أو أي جزء آخر من أجزاء الجسم للطبيب؟ أفيدونا بالصواب ولكم الأجر من الله. الجواب: إذا دعت الحاجة إلى أن يرى الطبيب من المرأة أي موضع من جسمها، لأن علاجها أو لأن معرفة المرض وتحديد أو وتقرير العلاج يتوقفان على رؤية الطبيب لذلك الموضع، فإنه يجوز لعموم أدلة يسر الشريعة، وهذه المسألة فرع من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير، ولكن لا ينفرد بها الطبيب، بل يكون معها مثلا زوجها أو يكون معها ولي أمرها كابنها أو أبيها، أو المهم أنه يكون معها محرم، وإذا تعذر وجود محرم يكون معها يعني نساء، سواء كنا من نسائها أو نساء من نفس المستشفى، لأن الناس لهم أحوال. الحاصل من هذا الكلام كله أن الحاجة إذا دعت إلى رؤية أي محل فلا مانع منها، ولكن يكون بحضور ولي أمرها، وإذا تعذر ذلك يكون بحضور نساء، يعني أن الطبيب لا ينفرد بها دفعا للريبة عنه ومحافظة على شرف المرأة، وبالله التوفيق. السؤال الثاني في رسالة المرسلة ألف ميم تقول فيه: هناك سائل أبيض اللون يظهر عند الفتاة قبل العادة الشهرية بأيام، هل تصح الصلاة منها أثناء نزوله أم يجوز الطهارة والاغتسال وبعد ذلك الصلاة؟ أفتونا في ذلك أحسن الله إليكم وجزاكم خير الجزاء. الجواب: هذا يكون ناقضا من نواقض الوضوء، ولكنه لا يوجب غسلا ولا تكون له علاقة بالحيض، بل هو ناقض من نواقض الوضوء، فتغسله وتتوضأ وتصلي، وإذا وقع لها هذا وهي صائمة فإنه لا يمنع من صحة الصيام، وبالله التوفيق. السؤال الثالث والأخير في رسالة المرسلة ألف ميم من العراق تقول فيه: هل تصح الصلاة إذا خرج دم من أحد أجزاء الجسم مثل اليد أو الفم أو غيره، مع العلم بأن الشخص قد تحضره الصلاة وقد توضأ، يعني هل يبطل الوضوء؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. الجواب: إذا خرج مثلا من اليد أو الرجل دم ونحوهما وكان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان قليلا فإنه لا يكون ناقضا للوضوء، لأن من القواعد المقررة الشريعة أن اليسير مغتفر، فإذا كان يسيرا فإنه يكون مغتفرا، وإذا كان كثيرا فإنه يكون ناقضا للوضوء، وبالله التوفيق. السؤال هذا وردنا من السائل المرسل ميم سين ميم من الطائف ميسان، يقول في سؤاله: نحن أهل بادية وعندنا النساء يلبسن براقع، هل لباس البرقع حرام أم لا، علما بأن عين المرأة ترى؟ وشكرا لكم. الجواب: لا حرج على المرأة في لبس البرقع لوجود أو لورود الدليل الدال على مشروعيته، فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نهى المرأة المحرمة أن تلبس البرقع وأن تلبس القفازين، فنهيه صلى الله عليه وسلم للمحرمة عن نهي عن لبس البرقع في حال الإحرام دليل على أنه يجوز لها لبسه في غير الإحرام، دليل على أنه يجوز لها لبسه في غير الإحرام، وكون عينها مثلا تخرج لترى بها فهذا لا تأثير له. فالمقصود أنه يجوز للمرأة أن تلبس البرقع لورود الدليل الشرعي على ذلك، لكن لا تلبسه في إحرام الحج ولا في إحرام العمرة لورود النهي عنه، وبالله التوفيق.